بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. كنا في مسألة فيما لو ترك المصلي ركنا من ركعة أولى ثم ذكر في ركعة ثانية، وتقدم معنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكنا قرأنا من كلام ابن قدامة في المغني حيث نقل مذهب أحمد وقال إنه هو مذهب إسحاق. وما هو مذهب أحمد؟ أنه يرجع إلى الركن المتروك ما لم يشرع في القراءة. نعم. قال رحمه الله: وقال الشافعي: إذا ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى السجدة الأولى. وقال الشافعي: إذا ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى السجدة الأولى، وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعت عن الأولى. واضح؟ يعني لو ذكر أثناء القراءة يرجع، لو ذكر أثناء الركوع يرجع، لو ذكر أثناء الرفع من الركوع يرجع، متى الوقت الذي لا يرجع فيه؟ إذا سجد. جيد. فإذا سجد خلاص انتهى، تصير هذه السجدة مكان السجدة اللي تركها في الركعة الأولى. يقول رحمه الله: فإنه يعود إلى السجدة الأولى، وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعت عن الأولى، لأن الركعة الأولى قد صح فعلها. الركعة الأولى اللي ترك فيها إيش؟ السجود، صح فعلها، يعني ما فيها من القراءة والقيام والركوع هذا كله صحيح. وما فعله في الثانية قال سهو لا يبطل الأولى. يعني الشافعي الآن ماذا فعل؟ أفعاله في الركعة الثانية ألغاها، أي إلا السجدة هذه، وهذه السجدة حسبها من الركعة الأولى. بعيد، لأنه قال إن كل ما فعله بعد هذا السجود يعتبر إيش؟ سهو. يقول: وما فعله في الثانية سهو لا يبطل الأولى، كما لو ذكر قبل القراءة على مذهب من؟ على مذهب أحمد وإسحاق. طيب، يقول ابن قدامة: وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعي وقربه، يعني قال إنه قريب قول. جيد. وقال هو أشبه، يعني من قول أصحاب أبي حنيفة، إلا أنه اختار القول الذي حكاه عنه الأثرم، القول الأول. وقال مالك: إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية سجدها، رجع وسجد، فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية سجدها، إن يرجع واعتد بركعة الأولى، وإن ذكرها بعد رفع رأسه من سجود الثانية من ركوع الثانية وإن ذكرها بعد رفع رأسه من ركوع الثانية ألغى الأولى. واضح مذهب مالك؟ كما قلنا بالأمس، مالك يقول إنه يرجع ما لم يرفع من الركوع، إذا رفع من الركوع الثانية لا يرجع، وتقوم الثانية هذه مقام الأولى. وقال الحسن والنخعي والأوزاعي: من نسي سجدة ثم ذكرها سجدها في الصلاة متى ما ذكرها، يعني يسجد، إذا ترك في سجدة في الركعة الأولى يأتي بها، متى ما ذكرها يأتي بها. وقال الأوزاعي: يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها. شوف الأوزاعي ماذا قال؟ قال يرجع. شوف، لو ذكرها في الركعة الثالثة، هو تركها في الركعة الأولى، طيب ذكرها في الثالثة ماذا يفعل؟ على مذهب الأوزاعي يرجع، لو ذكرها في الرابعة يرجع، وهكذا يلغي ما بعدها، لأن الذي بعدها يكون سهو، كما قال الشافعي يكون سهوا. جيد. قال ابن قدامة رحمه الله في الأخير، في آخر البحث، ولنا يعني المذهب الحنبلي، ولنا أن المزحوم، انتبهوا لدليل ابن قدامة، يقول ولنا أن المزحوم في الجمعة، أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا. ها هنا هذا إنسان في يوم الجمعة مزحوم. طبعا المزحوم في قول، في قولان، قول ما يقف ينتظر، وقول لا يسجد على ظهر المصلي الذي أمامه أو على قدمه، وفي قول آخر لا ما يسجد على ظهره أو على قدمه وإنما ينتظر. طيب لو كان هذا المزحوم في حالة شديدة بحيث أنه لا يستطيع لا السجود لا على ظهر المصلي ولا على قدمه، مضغوط ضغطا شديدا، فإنه ينتظر، وهذا قد يحصل، يحصل في الحج أليس كذلك؟ في مسجد نمرة يحصل أحيانا زحام شديد وضغط ما تستطيع أن تركع ولا أن تسجد، هذا المزحوم ينتظر. فإذا زال الزحام تابع الإمام، ولو سلم الإمام فإنه ينتظر حتى لو سلم الإمام، فإذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يقضي ما عليه، يقضي ما عليه، يكون كالمسبوق. جيد؟ طيب الآن فعرفنا القاعدة في المزحوم. يقول ابن قدامة رحمه الله ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام، الزحام والإمام راكع في الثانية، يعني انفك الزحام والإمام راكع في الركعة الثانية، ماذا يفعل المزحوم حينئذ؟ يركع معه، يركع معه ويسجد معه. طب السؤال، الركعة الأولى ذهبت أليس كذلك؟ ذهبت خلاص راحت، الآن هو في الركعة الثانية مع الإمام، ركع مع الإمام وسجد مع الإمام. السؤال، هذا السجود الذي سجده مع الإمام هل يكون من الركعة الأولى ولا من الركعة الثانية؟ ها؟ لا، بالنسبة، ليس بالنسبة للمزحوم، بالنسبة في المتابعة مع الإمام، ها؟ تكون من الثانية وليست من الأولى، لأننا لو اعتبرنا هذا السجود من الركعة الأولى، من الركعة الأولى إيش يكون؟ يكون فيه خلل في الترتيب ولا لا؟ لأن الآن الرجل ركع وسجد، فلو قلنا هذا السجود من الركعة الأولى يعني نرده إلى الركعة الأولى ونقول هذا السجود يعتبر من الأولى، فهذا الركوع اللي ركعه يصير فيه إيش؟ يصير فيه خلل في الترتيب. ها؟ كيف سهو؟ لا، ما هو الآن يقول ابن قدامة كما أنكم اعتبرتم هذا السجود من الركعة الثانية وألغيتم الأولى كذلك في السهو ينبغي، هذا يقول للشافعي، كذلك في السهو ينبغي أن تكون هذه السجدة في الركعة الثانية أن تحسبوها من الثانية وأن تلغوا الأولى، هذا القصد والله أعلم. يعني هو الآن قاس قياسا، وحتى المسألة هذه فيها خلاف، لكن هو الآن قاس قياسا، قال كما أن المزحوم لو إنه انضغط وما استطاع أن يفعل شيئا في الركعة الأولى وركع وسجد في الركعة الثانية، ماذا نفعل حينئذ؟ نلغي الأولى وتقوم هذه الثانية مكانها، وهذا السجود يعتبر في الحقيقة من الركعة الثانية، من الركعة الثانية وليس من الأولى، لأن لو حسبناه وردينا إلى الأولى أصبح فيه خلل في الترتيب، يكون السجود قبل الركوع، واضح؟ لأنه ركع الآن، واضح القياس؟ أعيد بعبارة يعني سهلة، يعني الآن في المزحوم اعتبرنا السجود من الأولى ولا من الثانية؟ من الثانية. طيب في مسائل السهو هذا السجود، السجود عند الشافعي، السجود في الثانية، الشافعي اعتبره من الأولى ولا من الثانية؟ من الأولى ولا لا؟ لأن الشافعي يلغي الركعة الثانية كلها، يلغيها، لأن ما حصل من أفعال فيها في الحقيقة إنه ما هوش سهو، قال ابن سهو. فالشافعي رحمه الله يعتبر السجود هذا في الركعة الثانية إنما هو من الركعة الأولى. طيب في مسألة المزحوم اعتبرنا سجوده من الأولى ولا من الثانية؟ من الثانية يقول ابن قدامة فكذلك ها هنا، كذلك في السجود في السهو، مسائل السهو ينبغي أن تعتبر هذا السجود من الثانية وليس من الأولى. واضح؟ أيوة، يعني الركعة الأولى ينبغي عليكم أن تلغوها كما ألغيتموها في مسألة المزحوم، في مسألة المزحوم هكذا قال. هو دليل يعني ما هو قوي، أي من الأقيسة، من الأقيسة، كما قال ابن عثيمين رحمه الله وقد ذكر قياس ابن قدامة، قال أقيسة يركبونها تركيبا، والله المستعان. يعني لكن المسألة كما ذكرت أقوال العلماء فيها، وأرجح الأقوال هو مذهب الشافعي رحمه الله، وأسهل الأقوال هو مذهب أحمد، ومذهب أحمد حقيقة مريح وجيد، ولكن يا ليتنا نجد له دليلا قويا. جيد اختيار أحمد، أحمد لا شك أنه اختار هذا القول وأفتى به، وفي الوقت نفسه قوى مذهب الشافعي، فهذان القولان في هذه المسألة هما أقوى المذاهب، والله أعلم. هل تريدون أن نطرح المسألة بحثا وتنقيبا في كتب المذاهب لنتأكد؟ طيب من يتولى لنا مذهب؟ هو عندنا مذاهب حقيقة تحتاج إلى تحرير، ولا سيما مذهب مالك بن أنس، لأن كلام ابن قدامة يخالف كلام النووي. كلام ابن قدامة ماذا يقول؟ يقول إن مالك بن أنس يقول يرجع ما لم يرفع من الركوع، النووي يقول لا، يقول مالك يقول إنه يرجع ما لم يركع، فإذا مذهب مالك يحتاج إلى تحرير. من يتولى مذهب مالك بن أنس؟ عند من؟ عندك أبو عروة؟ طيب مذهب الشافعية عندك عبد الكريم، طيب ومذهب الحنفية؟ ها؟ إسماعيل أي مذهب الحنفية؟ أعانك الله. ومذهب الحنابلة ما يحتاج، لأنه ابن قدامة وضحه لنا، ما يحتاج يعني، ولا عطر بعد عروس. أي من أراد المذهب الحنبلي ابن قدامة. نتابع ما تبقى من هذه القطعة. قال المؤلف رحمه الله: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها، وسارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الافتتاح، قاله أحمد. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. وإن نسي التشهد الأول، وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما. إيش مفهوم العبارة؟ مفهومها إذا استتم قائما لا يرجع. تعرفون المنطوق والمفهوم في أصول الفقه؟ هذا هو. ما هو منطوق العبارة؟ منطوق العبارة المعنى الواضح من الكلام النطق، والمفهوم ما يفهم منها، وهذا المفهوم منا إما أن يكون مفهوم موافقة وإما أن يكون مفهوم مخالف. منطوق العبارة هو يرجع إذا لم يستتم، هذا منطوقها. مفهومها لا يرجع إذا استتم. طيب أيهما أقوى، المنطوق ولا المفهوم؟ إذا تعارض المنطوق مع المفهوم أيهما يقدم في أصول الفقه؟ المنطوق. نعم المنطوق يقدم على المفهوم. قال رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود، ويلزم المأموم متابعته. واضح الآن مسألة التشهد؟ يعني إنسان قام إلى الثالثة ونسي التشهد أثناء قيامه وقبل أن يستتم قائما ويعتدل أثناء القيام، تذكر أن التشهد تركه، يرجع مباشرة يجلس. واضح؟ طيب لو استتم واعتدل واستقر لا يرجع، لا يرجع، لأنه قد شرع في ركن وهو القيام، ولا يرجع المصلي، ما يرجع إلى واجب من ركن أو إلى مستحب من ركن، لا، إذا شرع في ركن يكمله، ما يترك هذا الركن ويرجع إلى مستحب أو إلى واجب. كما لو ترك تكبيرات العيد، التكبيرات اللي تكون في العيد مثلا، قال الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام، ثم قال الحمد لله رب العالمين. أثناء قراءة الفاتحة تذكر أنه لم يكبر تكبيرات العيد السنة الاستفتاح، فإنه لا يرجع، يكمل الفاتحة. شرع في ركن، شرع في ركن. وبعض الأئمة يمكن من جهله يقطع الفاتحة ويرجع يكبر. لا، الأصل أنه لا يرجع، لأنه قد شرع في ركن فيكمله. قال رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد. يسقط حينئذ التشهد عن الإمام والمأموم، ويسجد للسهو. متى يسجد للسهو هنا؟ قبل ولا بعد؟ هيا بيونس، يسجد للسهو هنا قبل ولا بعد؟ قبل، أحسنت، لأنه للنقص. ومن شك، يقول من شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ومن شك في عدد الركعات يقول بنى على اليقين. هل هذا مضطرد ولا فيه تفصيل، فيه شيء آخر؟ من شك في العدد إما أن يترجح عنده شيء وإما أن لا يترجح، فإن ترجح عنده شيء يأخذ بالراجح وبما غلب على ظنه، وحينئذ يسجد متى؟ بعد السلام. وإذا لم يترجح عنده شيء بنى على اليقين على الأقل، ويسجد حينئذ قبل التسليم. يقول رحمه الله: ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمام. المأموم إذا شك بمن يقتدي؟ بالإمام، خلاص الإمام يكفي. يعني جميع الشكوك التي تخطر على المأموم هذه لا التفات لها، لأنه يقتدي بمن؟ بفعل الإمام. قال: ولو أدرك الإمام، قال: ولو أدرك الإمام، ولو أدرك عن المأموم، لو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. واضح؟ يعني هو الآن جاء والإمام راكع، قال الله أكبر وركع مع الإمام، ثم شك هل أدرك الإمام راكعا أم لم يدرك، ماذا يفعل حينئذ؟ لا يعتد بها، لا يعتد بها لهذا الشك. قال: وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، يعني إذا بنى على اليقين هل شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا، يجعلها ثنتين ويأتي بما بقي. كم بقي عليه؟ إن كانت ثلاثية ركعة، وإن كانت رباعية ركعتان، يأتي بما بقي. ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. حتى المأموم إذا شك، هذا يكون في المسبوق، لا يكون هذا في من صلى مع الإمام من أول صلاته، هذا يكون في المسبوق. أحيانا المسبوق إذا أدرك مثلا ركعة مع الإمام مثلا يشك، هذا يحصل كثيرا في المسبوقين، يشك هل أدرك مع الإمام ركعة أو أدرك ركعتين. ما يحصل هذا؟ يحصل كثيرا للناس، المسبوق يشك هل أدرك مع الإمام ركعة أم أدرك ركعتين، يحصل، يدخل في دوامة. ماذا يفعل هذا؟ يبني على اليقين فيجعلها ركعة، ويأتي بما بقي ثم يسجد للسهو. الحمد لله الأمر سهل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والحمد لله. يقول رحمه الله: وليس على المأموم سجود سهو، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. واضح؟ حتى لو هذا في حالة ما إذا سجد الإمام قبل التسليم، الإمام يتشهد والمأموم أيضا يتشهد. طيب الإمام بعدما فرغ من التشهد قال الله أكبر، سجد، المأموم لم ينتهي من التشهد، ماذا يفعل؟ يتابعه، يسجد معه. طيب إذا بقي عليه في التشهد شيء، قال يكمله، قال الشيخ يكمله بعد سجوده، فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. قال رحمه الله: ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به. هذه ثلاث حالات التي هذه ثلاث حالات هي التي يسجد فيها المسبوق، هي التي يسجد فيها المسبوق. الحالة الأولى ما هي؟ إذا سلم مع إمامه، يعني المسبوق الآن بقيت عليه ركعة، بقيت عليه ركعتان، ثلاث ركعات، فلما سلم الإمام هو سهى، قال السلام عليكم ورحمة الله، سلم مع من؟ مع الإمام سهوا، ما يدري، سهى، ثم تذكر ماذا يفعل؟ ينهض، ينهض ليأتي بما ترى بما بقي عليه من الصلاة، ثم يسجد للسهو. طب ليش يسجد للسهو هنا؟ ها؟ لهذا التسليم، إيه؟ لأنه سهى في التسليم، فيسجد للسهو. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال ولسهوه معه، يعني أدرك مع الإمام ركعتين وبقي عليه ركعتان في صلاة رباعية، في الركعتين اللتين أدركها مع الإمام، أدركهما مع الإمام، الإمام سهى فيهما، الإمام سهى فيهما، وسجد الإمام بعد التسليم، لأن الإمام لو سجد قبل التسليم فإن المسبوق يكون قد سجد معه وانتهى، ولكن الإمام سجد بعد التسليم. ماذا يفعل المسبوق حينئذ؟ إذا قضى صلاته سجد، لأنه أدرك السهو مع الإمام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وفي من فرد به، يعني هذا مسبوق أدرك مع الإمام ركعتين وبقي عليه ركعتان، فلما قام يصلي ما بقي عليه سهى، سهى فيما يقضيه هو، ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. كم حالة هذه؟ ثلاث حالات. هناك حالة رابعة، هناك حالة رابعة لم يذكرها المؤلف وفيها خلاف، وهي فيما لو سهى إمامه فيما لم يدركه معه من الركعات. واضح؟ يعني هذا مسبوق دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الرابعة، وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، يعني الإمام سهى في الركعة الثانية، هل أدركها المسبوق؟ ما أدركها المسبوق، إنما أدرك الركعة الرابعة. طيب، الإمام سوف يسجد للسهو الآن. لو فرضنا أن الإمام مثلا سجد للسهو بعد التسليم، المأموم إذا قضى صلاته يسجد ولا ما يسجد؟ هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف من العلماء، ولكن الراجح أنه لا يسجد. لماذا؟ لأنه لم يدرك هذا السهو مع الإمام. واضح؟ إذن المسبوق يسجد في ثلاث حالات، إذا سلم مع إمامه سهوا، وفيما أدركه من سهو مع الإمام، وفيما سهى هو فيه منفردا. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله، نعم، هذا سؤال طيب. إذا المأموم شك، رأى الإمام سجد للسهو بعد التسليم، والمأموم حصل عنده شك، هل هذا السهو الذي سجد له الإمام هل أدركه مع الإمام أم لم يدركه؟ فحينئذ احتياطا يجعله إيش؟ مدركا له. هذا الأحمر، فيسجد للسهو. ولا سيما أن في قول آخر لبعض العلماء، في قول آخر لبعض العلماء أن المسبوق يسجد لسهو إمامه مطلقا، سواء أدركه أو لم يدركه، هذا في قول آخر. يقول رحمه الله، ومحله قبل السلام، محل السجود السهو، إلا إذا سلم عن نقص، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه. طبعا مسألة متى يسلم، متى يسجد قبل أو بعد، هذه ماذا التفصيل فيها، والمؤلف رحمه الله لم يذهب بعيدا عما قلنا. يقول وإن نسيه إن نسي السجود قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، يعني الآن سهى في الصلاة ثم سلم ونسي أن يسجد للسهو، ماذا يفعل؟ يسجد ما لم يطل الفصل، يعني إذا كانت 5 دقائق 10 دقائق، ما خرج من المسجد، بقي في المسجد تذكر يسجد. لكن له لو خرج، المشكلة الآن لو خرج من المسجد ومضى زمان على هذا السهو، هذا هنا الإشكالية. يقول: وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه، يعني يكبر له، يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يقول فيه ما يقول في الصلاة، ما في فرق. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الفصل، والله أعلم. وصلى